بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، يقال جنازة ويقال جنازة، والمراد بها الميت. وقيل إن الجنازة بالفتح الميت، والجنازة بالكسر النعش الذي عليه الميت. قالوا: فالأعلى للأعلى وهو الميت، والأسفل للأسفل وهو النعش. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، لأن أهم أمر يفعل بالميت هو الصلاة عليه، وإلا فقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب ذكر ما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه وزيارة القبور. وأهم ما يفعل بالميت بعد موته هو الصلاة عليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. والموت ليس فناء محضا، وإنما هو انتقال من دار إلى دار، فليس فناء محضا، وإنما الإنسان ينتقل من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة. ولهذا كان للإنسان 5 مراحل: المرحلة الأولى مرحلة العدم، وقد ذكرها الله عز وجل بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والمرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات 3. والمرحلة الثانية مرحلة الدنيا، إذا خرج إلى الدنيا، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وهذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، إذا مات الإنسان فهذه المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة البعث، وهي غاية الراحل ونهاية المراحل، قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثروا أي بقلوبكم وألسنتكم، لأن ذكر الموت يزهد في الدنيا ويزجر عن المعصية ويحث على الطاعة. وقوله هادم بمعنى قاطع، ويروى هادم بمعنى مزيل، يعني أنه يزيل كل لذة. وفي رواية أيضا: هازم بالزاي، أي من الهزم من الهزيمة، وهي القهر والغلبة. فالموت يهدم ويزيل كل لذة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. والمراد باللذات لذات الدنيا، فإن لذات الدنيا زائلة. ولهذا جاء في آخر الحديث هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما ذكر، يعني الموت، في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. لم يذكر الموت في قليل إلا كثره، لأن الإنسان إذا كان عنده مال قليل ثم ذكر أنه راحل عن هذه الدنيا وأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فإنه يزهد في هذا المال ويستقله، فإنه يزهد في هذا المال وربما استكثره. ولا في كثير إلا قلله، لأن الإنسان إذا نظر إلى نعيم الدنيا وما عنده من الأموال بالنسبة لنعيم الآخرة فإنه لا شيء. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولاً، أنه ينبغي للإنسان الاستعداد للموت، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، ومن ذلك العمل الصالح. وفيه أيضاً دليل على مشروعية ذكر الموت، وأن الإنسان ينبغي له أن يذكر الموت بقلبه ولسانه، لأن ذكر الموت بالقلب واللسان أزجر عن المعصية، يكون سبباً لزجره وبعده عن المعصية، وأدعى للطاعة، وسبب أيضاً لنين القلب ورقته وخضوعه لله عز وجل. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا ينبغي للإنسان أن يحفر قبره في الحياة الدنيا، فإن بعض الناس ربما حفر قبراً له، يقول: أجعله قبراً لي لأجلي إذا مت فإني أدفن فيه. وحفر الإنسان قبره قبل موته لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في مقبرة مسبلة، فهذا لا يجوز، لأنه تحجر لمكان لا يدري متى يموت ولا يدري أين يموت، فربما أيضاً فاجأه الموت في غير هذا المكان الذي حفر قبره فيه. والحال الثانية أن يكون حفر القبر في أرض مملوكة له، فهذا جائز. ولهذا عائشة رضي الله عنها أعدت مكاناً لها في بيتها لتكون بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها آثرت بهذا المكان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وإن كان الأصل أن الإنسان لا يفعل هذا، لكن لو قدر أن الإنسان فعله، فإن كان حفر القبر في أرض مسبلة كالمقابر التي لعموم المسلمين فإن ذلك لا يجوز، لأنه تحجر لمكان لم يستحقه بعد، لأن الإنسان إنما يستحق هذا المكان إذا مات. وأما إذا كان في أرض مملوكة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والذين أجازوا ذلك استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها حينما أعدت مكانا لها، أعدت مكانا لقبرها في بيتها، لكنها لما طلب منها أو طلب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤخذ رأيها في هذا الأمر، فآثرت رضي الله عنها عمر بن الخطاب أن يكون في هذا المكان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.